بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه. كنا بدأنا الكلام حول هذا الحديث، وعرفنا أن هذا النهي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عبد الله بن عمر، ولما كان في زمن عبد الله بن الزبير وقل الطعام وشح، وكان يقدم للناس التمر، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يذكر الحاضرين الذين يأكلون أنه لا يجوز لهم أن يقرنوا بين تمرتين. وأما لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك إلا إذا استأذن الرجل أصحابه وأذنوا له في أن يقرن فلا بأس، أو أن يكون الآكل هو صاحب المال، صاحب التمر يقدمه للآخرين يأكلونه، فلو قرن بين تمرتين من ماله وحقه فلا بأس، لكن إن كانوا شركاء أو أن التمر أهدي إليهم من آخرين أو أنهم اشتروا التمر فليس لأحدهم أن يقرن بين التمرتين يستأثر بها عن زملائه وعن شركائه في أكل هذا التمر. نعم. قال: فيه شعبة عن جبلة ابن سحيم قال: كان ابن الزبير رضي الله عنه يرزقنا التمر، وكان أصاب الناس يومئذ جهد، فكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر رضي الله عنهما ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. وهذا الأمر ليس خاصا بالتمر، وإنما يشمل كل يعني طعام يعد، كل طعام يعد ويؤكل واحدة واحدة فليس لأحدهم أن يقرن بين اثنتين. نعم. قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر رضي يعني الله مثلا عنهما. إلا أن يأذن له إخوانه يعني الاستئذان. وفي الرواية الأخرى عن سفيان عن جبلة عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه. قال: هذا النهي متفق عليه حتى يستأذنهم، فإذا أذنوا فلا بأس، واختلفوا في أن هذا النهي على التحريم أو على الكراهة والأدب. فنقل: أما إذا كانوا شركاء أو أن هذا التمر أهدي إليهم ورزقوه من جهة أخرى، فالظاهر أن النهي هنا للتحريم، لأن فيه إيثار النفس واستئثارها بما يزيد على إخوانه. لكن لو كان التمر منه وهو الذي قدمه إلى رفقائه وشركائه، فلو قرن قد يكون النهي محمولا على الكراهة، ومتى أذنوا له كان جائزا. ومثل التمر العنب والتين وغيره من الأطعمة التي لها أعداد وتؤكل بالعدد. نعم. فنقل القاضي عياض عن أهل الظاهر أنه للتحريم، وأن غيرهم أنه للكراهة يعني والأدب. أن غير القاضي عياض وأهل الظاهر يرون أن النهي للكراهة والأدب. والصواب التفصيل، فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم. فالقران حرام إلا يعني يكون محرما. ويحصل الرضا بتصريحهم به أو بما يقوم مقام التصريح من قرينة حال. نعم. أو إدلال عليهم كلهم، كأن يناولوه تمرتين عند الأكل، أو أن يصرحوا له بأن يجمع، أو أن يدلوه ويرشدوه، خصوصا إذا كان هذا الطعام متنوع الأحوال، كأن يكون بسر ورطب، فلو جمعوا له بين البسر والرطب لتميز كل واحد منهما، ولأنه يعطي طعما جديدا، ولأنه يستسيغه الناس، حيث إن البسر حلاوته أقل والرطب كثير الحلاوة، فإن خلط بينهما ومزج بينهما حصل على درجة كبيرة من الحلاوة، وأذن له بذلك فلا بأس. نعم. أو إدلال عليهم كلهم، أو إدلال عليه يعني يدلون عليه ويحرصون على أن يرضوه، فكل يعطيه من طرف. نعم. بحيث يعلم يقينا أو ظنا قويا أنهم يرضون به، يعني يأذنون له في القرن. ومتى شك في رضاهم فهو حرام، وإن كان الطعام لغيرهم أو لأحدهم اشترط رضاه وحده. اشترط وإن كان الطعام لغيرهم، يعني غير الآكلين غير الشركاء، كأن يأتي لهم به واحد، فيشترط أن يرضى هذا الواحد بقران من يقرن. وكذا إذا كان الطعام له وملكه فله أن يقرن. نعم. فإن قرن بغير رضاه فحرام. نعم، هذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، لأن في هذا يعني رفع وفيه تخلي عن الورع، وفيه يعني حب النفس، وفيه تقديمها على غيرها من الناس، وكل ذلك من سوء المعشر، كل ذلك من سوء المعشر. نعم. ويستحب أن يستأذن الآكلين معه ولا يجب، يعني إذا كان هذا المال ماله، أو أنهم رزقوه من شخص، فلا بد أن يستأذن صاحب المال، فإن أذن له فلا بأس، وإن لم يأذن له فالكراهة. نعم. وإن كان الطعام لنفسه وقد ضيفهم به فلا يحرم عليه القران. نعم. ثم إن كان في الطعام قلة فحسن، يعني إن كان في الطعام قلة فحسن ألا يقرن. نعم. فحسن ألا يقرن لتساويهم، ألا يقرن لتساويهم وإن كان كثيرا بحيث يفضل عنهم فلا بأس بقرانه. يعني إذا كان الطعام التمر أو غيره بكمية كبيرة بحيث إنه يشبعهم ويزيد، فلا بأس أن يقرن في هذه الحال. قال: لكن الأدب مطلقا التأدب في الأكل وترك الشره، وترك الشره إلا أن يكون مستعجلا ويريد الإسراع لشغل آخر. يعني إذا كان له عذر وقرن، كأن يكون له مشوار يريد الذهاب إليه، أو يريد أن يترك الناس ليلحق بشيء آخر، فأخذ وجمع بين تمرتين أو أكثر فلا بأس. كما سبق في الباب قبله، وقال الخطابي: إنما كان هذا في زمنهم وحين كان الطعام ضيقا. يعني الإمام الخطابي قال هذا العذر يقبل لما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الموجه للناس والمعلم، ولما لما كان الطعام أيضا قليلا، لكن بعد كثرة الطعام ووفرته وزيادته فلو قرن لا بأس. فأما اليوم مع اتساع الحال فلا حاجة إلى الإذن، وليس كما قال، بل الصواب ما ذكرنا من التفصيل. هذا ما يقوله الإمام النووي يرد على الإمام الخطابي قوله، يقول: لا، المسألة وإن اختلفت الأزمنة وإن زاد أو قل الطعام فالأدب ينبغي أن يراعى. نعم. وليس كما قال، بل الصواب ما ذكرنا من التفصيل، فإن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لو ثبت السبب كيف وهو غير ثابت؟ والله أعلم. نعم. وقوله أصاب الناس جهدا يعني قلة وحاجة ومشقة، هي بضم الجيم ولا بفتح الجيم؟ بالضم والفتح الجيم. أه؟ جهد، هل هو جهد ولا جهد؟ في الاسم في المتن جهد، جهد بضم المي، بضم أصاب الجيم. الناس يومئذ جهد بضم الجيم. نعم. وفي الشرح، وفي الشرح ما هم شكل برضو ولا ما شكل؟ ما شكل، لكن في يعني الجهد. نعم. أو الجهد. نعم. كلاهما يظهر أنه بمعنى واحد، بمعنى أصاب الناس فاقة وحاجة. نعم. نعم. في رواية أخرى قال وقد كان أصاب الناس يومئذ، حاط الضم وفتحة، جهد وجهد، جهد وجهد. نعم. طيب. يعني قلة وحاجة ومشقة. وقوله يقرن أي يجمع، يقرن، يقرن أو أي يجمع. نعم. وهو بضم الراء وكسرها لغتان، وهو بضم الراء يقرن ويقرن. نعم. وكسرها لغتان. وقوله نهى عن الإقران هكذا هو في الأصول، والمعروف في اللغة القران، يقال قرن بين الشيئين، قالوا ولا يقال أقرن. وقوله قال شعبة لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر رضي الله عنهما، يعني بالكلمة الكلام، وهذا شائع معروف، يعني أن هذا الكلام وهو قوله يستأذن، فإن أذن له هو من قول ابن عمر موقوف. نعم. قال وهذا الذي قاله شعبة لا يؤثر في رفع الاستئذان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لكن ابن عمر رضي الله عنهما أضاف إلا أن يستأذن، إلا أن يستأذن فيؤذن له. نعم. لأنه نفاه بظن وحسبان. نعم. وقد أثبته سفيان في الرواية الثانية فثبت، يعني أنه في الرواية الثانية قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن أن يقرن بين التمر، ثم قال إلا أن يستأذن، فنسب هذا القول وهو الاستئذان له، وأضافه على ما جاء في الرواية المرفوعة. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب في ادخار التمر ونحوه من الأقوات للعيال، يعني باب يشرع للإنسان أن يدخر وأن يوفر الأطعمة الضرورية كالتمر ونحوه، يجعله في بيته لحيث يرجع إليه الأولاد والعيال، ويكون هذا التمر موجودا عندهم ولا يخلو المنزل منه، لأنه قوت ضروري. ولذلك جاء في الحديث أن البيت الذي يكون فيه التمر لا يجوع أهله، والبيت الذي يخلو من التمر يكون أهله جياعا. وهذا حث منه صلى الله عليه وسلم على ادخار التمر وبقائه في البيوت، وقاسوا على التمر أمثاله من الأقوات الضرورية كالشعير والقمح والخبز وغيرها من الأطعمة التي لا يستغني عنها الناس، وخاصة من عنده أطفال وأولاد، حيث إنهم لا يصبرون على الجوع وربما تضرروا وتضجروا إن لم يجدوا شيئا في البيت. أما إذا وجد التمر ونحوه فإنهم يستغنون به عن غيرهم، ولذلك جاء ضرب المثل بالتمر. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. لا يجوع أهل بيت عندهم التمر، لأن التمر غذاء أساسي يغني عن غيره ولا يغني غيره عنه، ولذلك يسن بل يطلب من أهل البيوت ومن الأولياء أن يوفروا هذا التمر في البيوت حيث يكون طعاما باقيا دائما. ومنذ أن عرف الناس التمر وهم يتخذونه قوتا ويتخذونه طعاما مدخرا ويتنوعون في جمعه وفي توفيره وفي تخزينه كل بحسب زمنه، فقد كان هذا التمر إما أن يبقى في عراجينه ثم بعد ذلك صار يجمع و يعني يعمل بأن يجمع إما في الأواني وإما أن يجمع في القرب في القرب، وكانوا يسمونها بالمجاليد، سواء كانت من الجلد أو من السعف أو غيرها. وفي هذه الأزمان بعد أن من الله تعالى على الناس حيث وفروا البرادات ووفروا غيرها مما يحفظ الطعام باردا جامدا، صاروا يستعينون بها في تجميع التمر وحفظه وفي ادخاره، فلله الحمد والمنة على ذلك. نعم. قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله. يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله. أو جاع يعني وإن كان عندهم مال وإن كان عندهم قيمة التمر، لأنه قد يصادف وقتا من الأوقات لا يكون التمر موجودا، ينفد من الأسواق أو ينفد من البيوت، حيث إن التمر كغيره من الفاكهة ومن الأطعمة له مواسم يكثر فيها ثم ينضب بعد أن يؤكل ويستهلك، فينبغي للإنسان أن يدخر. ومن أبرز الأدلة على ادخار التمر في البيوت قول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: كان يمر بنا الهلال والهلال والهلال، وليس ولي ولم يكان يمر بنا الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيتنا نار، يعني ليس لا يطبخون، لا يتوفر لديهم ما يطبخونه ويوقدون النار من أجله. فلما سألها عروة رضي الله رحمه الله وقال لها إذا ما كان طعامكم يا أم يا أم، قالت كان طعامنا الأسودان، التمر والماء، فدلت على أن التمر كان مدخرا عندهم. نعم. أو جاع أهله قالها مرتين أو ثلاثا، ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب في ادخار التمر ونحوه من الأقوات للعيال، فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يجوع أهل بيت عندهم التمر، وفي الرواية الأخرى بيت لا تمر فيه جياع أهله، فيه فضيلة التمر وجواز الادخار للعيال والحث عليه، وفيه إسناده وفي إسناده عبد الله بن مسلمة عن يعقوب بن محمد بن طحلاء عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمهم عائشة رضي الله عنها، عن أمه عن عائشة، نعم عن أمهم، لأن أمه عمرة بنت عبد الرحمن. أيوة. وعمرة تروي عن عائشة. نعم. إيش عندك مكتوب؟ عن أمهم عائشة رضي الله عن عائشة. أيوة اقرأ. أما طحلاء فبفتح الطاء وإسكان الحاء المهملتين وبالمد، وأما أبو الرجال فلقب له لأنه كان له 10 أولاد رجال، وأمه عمرة بنت عبد الرحمن، وهذا الإسناد كلهم مدنيون، يعني عن عمرة عن أمه عمرة عن عائشة. نعم. نعم عن أمهم عن عائشة، ما في عن، سقطت كلمة عن، سقطت لأن عائشة ليست أم أبي الرجال، وإنما أمه عمرة بنت عبد الرحمن. هذا بعيد، ما يقال فيه عن أمه، لو قال عن أمنا لقلنا صح، أو عن أمهم، لأنه بيقول في إسناده. نعم. وهذا إسناد، نعم إسناد مروي، لأن نعم. عبد الرحمن هذا ابن أو أبو الرجال عبد الرحمن أو عن أمه يروي هذا الحديث التي هي عمرة، نعم. عن عائشة رضي الله عنها. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تم الجزء 13 ويليه الجزء 14، وأوله باب فضل تمر المدينة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله باب فضل تمر المدينة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل 7 تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي. هذا الحديث من أبرز الأدلة على فضل تمر المدينة، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى بارك في هذه المدينة وأنزل الله سبحانه وتعالى فيها بركته بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أظهر آثار هذا الدعاء أن من أكل 7 تمرات مما نبت بين لابتيها، يعني في المدينة بين حرتيها، لم يصبه سم ولا سحر يومه ذلك. وهذا من أظهر الفضائل ومن أبرزها في هذا التمر الذي ينبت فيها. لكن أهل العلم، هل هذا التمر أو هل هذه الخصوصية خاصة بما نبت فيها أو بما جلب إليها؟ والظاهر والله أعلم أنه خاص بما نبت فيها. وقد جاء أيضا في بعض الروايات، هل كل تمر المدينة وجميع أنواع تمر المدينة يشمله هذا الفضل وهذه الخصوصية، أو أنه يقتصر على نوع معين من التمر، وهذا الذي يسمى بالعجوة، تمر عجوة، لأنه جاء في بعض الروايات مقيدا وجاء في بعض الروايات مطلقا، فبعض أهل العلم قال يحمل المطلق على المقيد، وبعضهم يرى أنه لا ضرورة لهذا الحمل، حيث إن الله أكرم ما نبت من تمر في المدينة بين لابتيها بهذه الخصوصية وهذه الميزة. وقوله عجوة، هذا من باب ذكر الخاص بعد العام. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هاشم ابن هاشم قال سمعت عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول سمعت سعدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تصبح بـ7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. نعم. وهذا أمر غيبي، يعني وإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان بذلك وتصديقه سواء اكتشفته المعامل أو لم تكتشفه، ما دام الحديث قد ثبت وصح عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حا قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد كلاهما عن هاشم بن هاشم بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولا يقولان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما رفع الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه موقوف، ولو كان هذا موقوف فله حكم الرفع، لأن مثل هذه الأمور لا تعرف بالرأي ولا يجري فيها قياس، وإنما هي أمور توقيفية. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أبي أيوب وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك وهو ابن أبي نمر عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في عجوة العالية شفاء، أو إنها ترياق أول البكرة البكرة أو أول البكرة يعني من أكلها في أول النهار فتكون له فيها شفاء وفيها ترياق. وهذا الذي فسره لا يصيبه سم ولا سحر ذلك اليوم. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب فضل تمر المدينة فيه قوله صلى الله عليه وسلم من أكل 7 تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي. وفي الرواية الأخرى من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وفي الرواية الأخرى إن في عجوة العالية شفاء أو إنها ترياق أول البكرة. قال اللابتان هما الحرتان والمراد لابتا المدينة وقد سبق بيانهما مرات. والسم معروف وهو بفتح السين وضمها وكسرها سم وسم وسم والفتح أفصح سم. وقد أوضحت في تهذيب الأسماء واللغات والترياق بكسر التاء وضمها لغتان وترياق ويقال درياق وطرياق أيضا كله فصيح. قوله صلى الله عليه وسلم أول البكرة بنصب أول على الظرف وهو بمعنى الرواية الأخرى من تصبح يعني استخدم ذلك صبحا. والعالية مكان من الحوائط والقرى والعمارات من جهة المدينة العليا مما يلي نجدا يعني الطرف القريب من طريق نجد. والسافلة من الجهة الأخرى مما يلي تهامة يعني مما يلي ناحية البحر يسمى بالسافلة. وما يلي ناحية نجد يسمى بالعالية. قال القاضي رحمه الله وأدنى العالية 3 أميال وأبعدها 8 من المدينة. والعجوة نوع جيد من التمر. وفي هذه الأحاديث فضيلة تمر المدينة وعجوتها وفضيلة التصبح 7 تمرات منه وتخصيص عجوة المدينة دون غيرها وعدد 7 من الأمور التي علمها الشارع ولم نعلم نحن حكمتها يعني هي توقيفية. فيجب الإيمان بها واعتقاد فضلها والحكمة فيها. وهذا كأعداد الصلوات ونصب الزكاة ونصب الزكاة وغيرها. نعم. فهذا هو الصواب في هذا الحديث. وأما ما ذكره الإمام أبو عبد الله المازري والقاضي عياض رحمهم الله فيه فكلام باطل فلا تلتفت إليه. يعني ما ذكره من تعليلات في هذا ومحاولة يعني معرفة ذلك بالعقل يقول لا تلتفت إليه لأنه لا طائل تحته. ولا تعرج عليه. وقصدت بهذا التنبيه التحذير من الاغترار به والله أعلم. والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.